عم الحاج فتاح. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وَتُبْلَى فِي ذَنْبِ الدُّنْيَا النبي ثانية شيء الله يسيدنا قال يدور من الله الله يا مولانا عليك الله يزيدك كويس. يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر. صلى الله عليه وسلم. نعم. أمين. أمين. وينهاهم عن يكرمك يا مولانا. Thank you. اللحمة الله يزيد فوق علينا هناك. بص احنا معاك للصور. قل يا السماوات والأرض لا Oh! فإذا قررت